السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 18 من شهر جماد الآخر لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ الدرس من كتاب المناسك للإمام المجد رحمه الله من كتابه المنتقى في الأحكام. قال رحمه الله: كتاب المناسك، باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. المناسك جمع منسك ومنسك، والمنسك هو المتعبد، كما قال سبحانه: كل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. والأصل فيه أنه من النسيكة، أنه من النسيكة. والنسيكة كما قال ثعلب رحمه الله أئمة اللغة، إنه مأخوذ من السبيكة، وهي قطعة الذهب الفضة المصفات، قطعة الذهب الفضة المصفات الخالصة من الشوائب. فكأن المعنى أن الناسك وهو العابد أنه صفى نفسه لله سبحانه وتعالى وأخلصها له. ولا شك أن الحج من أعظم المظاهر فيه ما يأتي في هذا المعنى، وهو صفة التنسك بالإخلاص في جميع أنواع العبادات، من الذبائح الهدايا والقرابين والتلبية، وكذلك الوقوف بالمشاعر والطواف والسعي ورمي الجمار والتكبير. كل هذا من أبواب المناسك ومن أحكام المناسك. فلهذا قيل المناسك أو كتاب المناسك، والمراد به الحج والعمرة. ولهذا قال رحمه الله: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. فذكر رحمه الله الأدلة على وجوب الحج، أو ما كان أشهر الأدلة في هذا الباب، ثم شار إلى ثواب الحج والعمرة على سبيل الاختصار. الحج واجب بإجماع المسلمين إذا توفرت الشروط. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويجب الحج بشروطه التي ذكرها العلم على مقتضى الأدلة. فأولها الإسلام، فلا يجب على كافر بمعنى أنه لا يخاطب به، وإن كان واجبا عليه من جهة أنه مأمور بالإسلام، مأمور بالحج، لكن مأمور قبل ذلك بما يصححه وهو الإسلام، على قول جماهير العلماء الذين قالوا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة. الشرط الثاني العقل، فلا يصح أو فلا يكلف المجنون به لفقد الأهلية، هو شرط التكليف وهو العقل. الثالث الحرية، على قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم، وهذا سيأتي، وهذه ستأتي أدلتها إن شاء الله. الرابع البلوغ، فلا يجب على الصغير والصغيرة، لا بد أن يكون مكلفا. فإذا كان البلوغ شرطا في الصلاة، في وجوب الصلاة مثلا أو الصوم، فالحج كذلك، ومن باب أولى، لأن الحج ذكر فيه استطاعة خاصة، فدل على أنه أولى بهذا الشرط، لكن يصح منه والاستطاعة، هذا هو الشرط الخامس، لأنه قد يكون بالغا عاقلا يعني مكلف لكنه لا ليس مستطيعا، وسيأتي تفسير الاستطاعة إن شاء الله. فالإسلام والعقل شرطان للصحة، والحرية والبلوء شرطان للإجزاء، شرطان للإجزاء. فلو حج المملوك أو الصغير صح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. والاستطاعة شرط للوجوب، معنى أنه لا يجب عليه، لكن لو حج غير المستطيع تكلف الحج وغير مستطيع فحجه صحيح ومسقط لوجوب الحج. لو أنه استطاع بعد ذلك، لو استطاع بعد ذلك فلا يجب عليه الحج لأنه أسقطه بحجه قبل ذلك، وإن كان حال حجه ليس مستطيعا. والحج كما تقدم أجمع المسلمون على وجوبه، والأدلة في هذا ظاهرة في الكتاب والسنة، لكن الكتاب في أدلة الأحكام من السنة، فلهذا أورد شيئا من الأخبار في هذا الباب. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي، وهو عندهم من طريق الربيع مسلم القرشي عن محمد بن زياد المدني صاحب هريرة تابعي جليل كبير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الصحابة في الأمور المهمة وفي الأمور العارضة، فيعلمهم ما أوجب الله عليهم وما شرع لهم، ثم ينبههم قبل أن يذكر لهم ما يريد بيانه عليه الصلاة والسلام، من باب التنبيه في قول يا أيها الناس. يا أداة نداء، وأي منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء للتنبيه، أيها مبني على السكون لا محل إعراب، هذا كله تنبيه حتى يسترعي أسماعهم ويستعدوا لما يلقى عليهم. الناس بدل من أي، بدل من أي تبعت أي في لفظها، في لفظها، لأن لفظ أي بناء على الضم مضمومة وهي في محل نصب. أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب على العموم، فهذا خطاب للناس لأنه رسول إلى الناس كلهم عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد يقال إنه يدخل في قوله أيها الناس كل من على وجه الأرض، فإنهم مأمرون باتباعه، فعليهم أن يمتثلوا هذه الأوامر. وكما تقدم من لم يكن مسلما فيجب عليه الإسلام الذي هو شرط لصحة هذه العبادة وغيرها من العبادات. قد، هذا تحقيق وتأكيد للمقام، قد فرض في دلالة عن كلمة فرض تكون للواجب وقد تكون للواجب الذي تأكد وجوبه وكلمة الواجب والفرض هل هما واحد أو بينهما فرض، هذا فيه كلام لأهل العلم. لكن الفرض والأصل من الحج والتقدير، وأن الله سبحانه وتعالى قد فرض الحج، وسيأتي في حديث ابن عباس كتب عليكم الحج، وأن الفرض والكتابة دلالتهما واحد من جهة أصل المعنى وهو وجوب الشيء. يا أيها الذين كتب، كما قال سبحانه يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. ونزول هذه الآية وفرض الحج اختلف فيه، قيل سنة 5 وقيل 6 وقيل 7 وقيل سنة 9 وقيل غير ذلك. الذين قالوا سنة 5 قالوا إنه في حديث ضمام بن ثعلبة الثابت في الصحيحين جاء في رواية عند مسلم أنه قال وزعم رسولك أن علينا حج بيت الله، حج بيت الله، قال صدق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا إن، قال بعض التاريخ والسيرة إن وفوده سنة 5، لكن القول المصحح عند أهل العلم والذي دل عليه السيرة في استقباله عليه الصلاة والسلام الوفود أن قدومه سنة 9 رضي الله عنه، ضمام بن ثعلبة، سنة 9 من الهجرة، وهي السنة التي قدمت فيها الوفود عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد فتح مكة، فقدمت عليه الوفود فكان يستقبلهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا العام جاء ضمام ثعلبة أرسله قومه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة عظيمة علم منه رجاحة عقله رضي الله عنه، حتى قال الصحابة أنس وغيره ما علمنا وافدا خيرا أو قال أحسن سؤالا من وافد بني سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه. وفيه أنه قال آمنت بما جئت به، بك وبما جئت به، وأنا رسول قومي. فذهب إلى قومه فحذرهم من الأصنام واللات والعزى، فبعد ذلك أسلموا، فلم يمس ذلك اليوم، وفي أهل محلته بيت على الشرك رضي الله عنه. قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فهذا هو الأظهر والله أعلم، أن فرض الحج كان في السنة 9، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام وعليه كثير من أهل العلم. كما تقدم أن الآية في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا نزلت وهي في صدر سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران نزلت عام الوفود، نزلت عام الوفود، فكانت هذه الآية في ذلك العام، بدليل أنه قبل ذلك كانوا ممنوعين من البيت، وفي العام السادس وقع الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش فمنعوه من العمرة، فكيف الحج؟ فيمنعونه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا إن الحكمة والمعنى يقتضي أن يكون فرضه بعد ذلك، بعد فتح مكة، لما فتحت مكة وأزيلت الأصنام وتهيأ البيت، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج في العام التاسع، ثم أردف بعد ذلك بعلي رضي الله عنه، وأن يعلن بين الناس أنه لا يطول بيت بمشرك ولا عريان، أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان في حديث علي، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فأعلنوا هذه الكلمات في موسم الحج في ذلك العام، في العام التاسع، حتى تهيأ البيت. فاختلف هل نزولها في العام التاسع أو في العام العاشر. فإن كان في العام التاسع فيحتمل والله أعلم أنه نزلت في الوقت الذي لم يعني في وقت ضيق في أداء الحج، لأن حجة النبي عليه الصلاة والسلام إذا حج سيتبعه الناس ويأتون معه يشهدون حجته عليه الصلاة والسلام، فلما ضاق الوقت لم يتمكن من ذلك فأخرها إلى العام العاشر، أو أنه لهذا، وأيضا أنه أراد كما تقدم أن يتهيأ البيت وأن يطهر من تلك الأوثان والأصنام، وأن يذاع في الناس في أيام الحج أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فيتيسر له عليه الصلاة والسلام ويتمكن أن يبين أمور الحج وأحكامها، ولا يحصل مخالطة للمشركين ولا أمور من أمور الجاهلية. فلما تهيأت الأمور له عليه الصلاة والسلام حج في العام العاشر، فعلى هذا يكون قد حج مباشرة عليه الصلاة والسلام، ولم يتأخر بعد فرض الحج على هذا القول، وهو دليل على أن وجوب الحج على الفور، وهذا سوف يبوب له المصنف رحمه الله، لكن دلالته من الحديث أظهر، لأن الأخبار التي جاءت في التعجل في ثبوتها نظر، لكن هذه الأخبار صريحة، مع أن قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت هذا بيان أنه عليهم وعلى تكون الوجوب، لله على الناس حج البيت، وإذا كان هذا واجبا عليهم فالأصل في الأوامر أنها على الفور، وإلا لزم عليه أن تكون إلى أمد، وليس هناك أمد يمكن أن يقيد به، أو إلى غير أمد فيفضي إلى القول بعدم وجوبه، وهذا باطل بالإجماع. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوه، هذا أمر، والأمر من لازمه إذا اقتضى الوجوب أن يكون على الفور مباشرة، وإلا لم يحصل المعنى المراد من كونه للوجوب. إن الله قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. الحج معناه هو في اللغة القصد إلى معظم، وقال الخليل وجماعة هو كثرة القصد إلى معظم، وأن هذا معناه في اللغة كثرة القصد إلى معظم، ومنه قول مخبل السعدي وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، سبة أي عمامة، زبرقان بدر وأنه سيد وأنهم يقصدونه يذهبون إليه فتعظيما له، فهو كثرة القصد إلى معظم. فقال رجل، وهذا سيأتي في حديث ابن عباس أنه الأقرع بن حابس، والأقرع لقب له إقرعا برأسه لكنه واسمه فراس ابن حابس. فقال رجل: أكل عام؟ يعني في مقدر منصوب بمفعل مقدر، أنا حج كل عام لدلالة ما سبق عليه. أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان كل عام لبينها النبي عليه الصلاة والسلام ولقال حج كل عام، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث للبيان، لبيان الشريعة وإحكامها، وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر وإن الناس ما نزل إليهم. فالله سبحانه قال: ولله على الناس حج البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، ولم يقل حجوا كل عام، فكان مقتضى ذلك أن الحج يجي مرة واحدة. لكن يعني قال كثير من أهل العلم إنه لما كان الحج في اللغة كثرة القصد إلى معظم أو تكرر القصد إلى معظم، وأن هذا مما تقرر عندهم، ربما اشتبه عنده الأمر وظن أنه يتكرر، وإن كان عبارة النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه واضح أنه لا يجب إلا مرة واحدة، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وذلك أن القاعدة عند أهل العلم، وهو الذي تقرر في اللغة، أن الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار، فمن أمر غيره بأمر فإنه يحصل الامتثال بفعله مرة واحدة. إذا قال افعل هذا الشيء، افعل هذا الشيء، اعمل هذا الشيء، أسقني ماء مثلا، أعطني طعاما، فسقه مرة واحدة امتثل الأمر، لا يقال يسقيه مرة ومرة، لا. فيقولون يكفي في الامتثال بأن تدخل ماهية الأمر في الوجود مرة واحدة، وأن هذا متقرر في اللغة. ولئن الله كتب عليكم الحج فحجوا، بخلاف النهي، النهي يقتضي الكف، ولا يمكن أن يحصل الامتثال إلا بالكف المطلق. فلو أنه وقع في المنهي عنه مرة من المرات لم يمتثل، بخلاف الأمر فإنه يحصل الامتثال بأن يفعله مرة واحدة أو أن يمتثله مرة واحدة. أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، سكت، وسكوته عنه عليه الصلاة والسلام محتمل يعني أنه كأنه يقول لو كان واجبا لا قال ذلك عليه الصلاة والسلام، أو قال حج كل عام، حتى قال هذا كرر عليه ثلاثا. فلما أنه وقع منه هذا الشيء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتألفه، لأن الأقرع من المؤلفة قلوبهم، لكنه رضي الله عنه حسن إسلامه وجاهد في سبيل الله في عهد الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا في عهد عمر، قاتل في في بلاد المشرق، ويقال إنه قتل مع عامر بن عبد الله في بلاد المشرق عام، واستشهد عام 31 للهجرة، لكنه على طريقة الجاهلية قبل ذلك أو أول ما أسلم كان كغيره من لتوهم أسلم وعنده شيء من الجفاء. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث هريرة رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن أو الحسين فقال: تقبلون أبناءكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فقال رجل: كل عام يا رسول الله. هذا كما تقدم على أنه مفسر بالرواية الأخرى أنه الأقرع ابن حابس، وأبهم في رواية مسلم كما هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد، كما هو قول جماهير العلماء لقول لو قلت نعم لوجبت، لكن الله سبحانه وتعالى يسدده لو كان اجتهاده مثلا، يعني اجتهاده جاء القرآن مثلا فيه لأجل مثلا أن يصوبه يعني. فالصحيح أنه له أن يجتهد عليه الصلاة والسلام، وقد يكون مثل اجتهاده موافق للصواب، وقد يكون على خلاف ذلك، كما قال سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال سبحانه: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فنزل القرآن ببيان الأمر وتصويب الأمر، وقال سبحانه: وشاورهم في الأمر فإذا عزم فتوكل على الله. ولا شك أن المشاور أن يأخذ بآرائهم واجتهاداتهم، ثم هو عليه الصلاة والسلام يجتهد في الأمر فيما يراه هو الصواب عليه الصلاة والسلام. فهذه أدلة ظاهرة في أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام، وذكروا أدلة محتملة في تصويب هذا القول، لكن لا شك أن أعظم ما يستدل به مما دل عليه القرآن كما تقدم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ولما استطعتم مع أن الشريعة لا يكلف، كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. فليس في الشريعة التكليف بشيء لا يستطاع، لكن ليظهر والله ولا ما استطعتم يعني أنه التكليف العام لعموم الأمة، وإلا فإن الحج كل عام يستطيعه كثير من الناس، وبل إن هذا واقع في الأمة قديما لما كان الحج على الرواحل والرواكب، كان منهم من يحج كل عام ولم يتخلف الحج عاما يعني من الأعوام، وهذا واقع يعني الاستطاعة تقع، لكن على جهة العموم فإنه يحصل فيه مشقة، كما قال: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. فقال: ولما استطعتم. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن ليظهر الله أعلم يعني من رحمة سبحانه أنه لم يجب كل عام. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: وقلت نعم لوجبت، يعني هذا على سبيل الفرض فيما يظهر، على سبيل لو قال نعم لوجبت، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إنه لكنه قال الحج كما سيأتي في الرواية التي بعدها: الحج مرة، الحج مرة. فلهذا المصنف رحمه الله ذكر حديث مسلم ودلالته ظاهرة، ثم ذكر حديث الذي بحديث ابن عباس، حديث ابن عباس وهو أصرح في الدلالة، وربما يلحظ والله أعلم أن المصنف رحمه الله وقد مر هذا في بعض الأخبار أنه يرتب الأخبار، والذي يظهر أنه يقصد لها، يقصد فيذكر الحديث لدلالته فيها ظهور بيان، ثم يذكر بعد ذلك ما يكون أظهر وأجلى، فيكون من باب الترقي في الأدلة. وهذا هو المطلوب والطريق المستحسن في باب، حتى في باب الجدل والمناظرة، حين يجادل الإنسان خصمه في مسألة من المسائل، فلا يحسن أن يذكر له الدليل الواضح البين ثم يذكر بعد ذلك الدليل الخفي، لأنه حين يذكر الدليل الخفي يقول المجادل لا حاجة لي في دليل هذا، لأن هذا الدليل الذي ذكرت الدليل بين، فهذا لا حاجة. لكن حين تذكر له دليل تكون دلالته ظاهرة لكن ليست نصا، فيسلم بها، لكن ربما يورد عليه بعض الإشكال فيقول يحتمل كذا وكذا، فتقول له عندي دليل واضح بين لا يمكن أن تتأوله لوضوحه وبيانه، ويكون هذا أبلغ في إيراد الحجة وأبلغ في استسلام الخصم لك عند الجدال، لأنه قد تهيأ بالدليل الأول الظاهر ولان وضعفت حجته، فإذا أوردت الدليل القوي الواضح يسلم تماما لدليلك. فيحتمل الله أعلم أن المصنف أيضا يسلك هذا المسلك، وهذه ربما تلحظ للبخاري رحمه الله في صحيحه في ذكر الأحاديث في الترجمة التي يذكرها ثم يسوق فيها الأخبار، أو ربما يسوق معلقات ثم يسوق بعد ذلك الأخبار في هذه الترجمة. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار، أن الأمر لا يقتضي التكرار، وهذا واضح كما تقدم أن الأمر لا يقتضي التكرار، لأنه لو كان يقتضي التكرار لما حسن من هذا الرجل مفسر بأنه أقرأ حافظا يستفسر، وكأن أيضا من الأمر المتقرر أنه لا يقتضي التكرار. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه محتمل أنهم رأوا مثلا عبادات تتكرر كالصلاة وأن وجوبها متكرر والصوم وجوب متكرر، فربما وردت شبهة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحج على هذا السبيل، أو لأن الحج بصفة خاصة، كلمة الحج هي في المعنى كثرة القصد إلى معظم، فربما حمل هذا اللفظ على هذا المعنى فظن أن المراد به أن قد يحتمل أن يراد به الحج كل عام، فلهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب الله عليكم الحج. فقام الأقرع ابن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي بمعناه، وكذلك رواه أبو داود، وهو عند أبي داود من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي يزيد بن أمية عن ابن عباس، لكن تابعه لأنه عند النساء من رواية عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن الزهري عن أبي سنان يزيد بن أمية الدؤلي عن ابن عباس، وعبد الجليل هذا لا بأس به أيضا، ولهذا اختار المصنف رحمه الله رواية أحمد والنسائي أيضا، لأنه عند أحمد من رواية الثوري عن الزهري، رواية الثوري عن الزهري، ومن رواية سليمان بن كثير عن الزهري، رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري، وجمعة بن صالح الجندي عن الزهري. لا جمعة في ضعف، لكن ومحمد بن أبي حفصة رواية عن الزهري فيها بعض اللين، لكن عمدة على رواية الثوري، كذلك سليمان بن كثير، وإن كان أمثال هؤلاء لا يعتمد عليهم، لكن حين يكون محفوظ عن الزهري من هذه الطرق يدل على أن من روى حتى سفيان بن حسين أنه ضبط، وليس المعنى سفيان بن حسين وإن كان هو ثقة في نفسه، سفيان حسين يعني ثقة باتفاق في غير الزهري، لكن ليس المعنى أن كل أحاديث عن الزهري لا تصح. فإذا علم مثلا أنه ضبط الحديث بمتابعة غيره من الثقات دل على أنه ضبط الخبر، فالخبر صحيح، خبر صحيح، ثم شاهده حديث ابن عباس هو صحيح بنفسه، ثم في الباب حديث أبي هريرة، ثم في الباب حديث أبي هريرة المتقدم، وحديث ابن عباس في معنى حديث في أبي هريرة تماما، لكنه فيه بيان أكثر في، وفيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه والله أعلم محتمل الله أنه عند نزول هذه الآية حين نزل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام للناس وجوب الحج، كتب عليه بدل عن الكتابة والفرض والوجوب أنها معاني واحدة على الصحيح، وإن كانت الواجبات والمكتوبات تتفاوت، خمس صلوات مكتوبات، الخمس مكتوبة وهي ركن من أركان الإسلام، فالواجب يتفاوت في درجة وجوبه، قد يقطع بوجوبه وقد يكون الدليل ليس دليلا قطعيا لكنه من حيث الجملة واجب. أيها الناس كتب الله كتب أو كتب عليكم الحج، كتب عليكم الحج، وهذا يبين أنهم يعرفون الحج، ولهذا لم يبين لهم النبي يقول الحج كذا وكذا في أول ما بين، لكنه بين في حجة الوداع وحج بالناس عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، فبين لهم وجوب الحج عليه الصلاة والسلام. فقام الأقرع بن حابس كما تقدم فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ والجواب عن هذا المعنى مثل أو هذا السؤال مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة، فقال لو قلتها لوجبت. في حديث أبي هريرة أنه سكت وأنه قالها ثلاثا، والذي أظهرنا قصة واحدة ووقع واحدة، فمحتمل أن اختصرت في هذا في حديث ابن عباس، فقال لو قلتها لوجبت، يعني لو قلت لكل عام، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، تستطيعوا أن تعملوا بها لما يحصل من المشقة في القصر، خصوصا في تلك الأزمة في زمنه عليه الصلاة والسلام ومن بعده إلى زمن قريب، وهو أن قصد البيت في الغالب يكون من أماكن بعيدة وتختلف ويختلف القاصدون إليه بحسب بعدهم وقربهم من مكة، وإن كان في هذا الزمن تيسر سبيل القصد إلى مكة، لكن تكون المشقة في المشاعر بخلاف الزمن الأول، فإن المشقة في القصد إليه والسير إليه، فإذا وصلوا لمكة استراحوا ولم يعد هناك تلك المشقة، وإن كان الزحام يحصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن سود غيرها قبل حطمة الناس، يعني رمي الجمار. ولم تستطيع أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، من تطوع خيرا فهو خير له. الحج مرة، وهذه هي القاعدة في هذه الواجبات، أن الواجب مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، فهو تطوع. كما أن الواجبات المتكررة لها تطوعات. الحج من رحمة الله سبحانه وتعالى أن نفس الحج فيه تطوعات، الصوم ليس فيه تطوعات، فرضه كل عام، لكن التطوع فيما زاد على صيام رمضان. الصلاة مفروضة، الصلوات الخمس في اليوم والليلة كلها فرض مكتوبة، خمس صلوات مكتوبات، لكن التطوع فيما زاد على هذه الصلوات الخمس. فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد. رواه أحمد والنسائي بمعناه، ودلالة ظاهرة على وجوب الحج، كما تقدم وجوبه محل إجماع من أهل العلم بدلالة الكتاب والسنة ولله الحمد. قال رحمه الله: وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. الحديث أخرجه الخمسة من رواية من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي، وإسناده صحيح. والنعمان بن سالم ثقة، وعمرو بن أوس كذلك، وبقية الإسناد صحيح، أو والطرق إلى النعمان بن سالم. وأبو رزين العقيلي قيل هو لقيط ابن عامر ابن صبرة، وقيل لقيط ابن صبرة، وقيل هما اثنان، لقيط ابن عامر ولقيط ابن صبرة، وقيل الصواب أنهما واحد، وأن لقيط ابن صبرة هو لقيط ابن عامر. وإذا لقيط وإذا قيل لقيط ابن صبرة فإنه نسب إلى جده، فوقع خلاف. رجح البخاري رحمه الله والإمام أحمد ويحيى بن معين وجماعة من الحفاظ أنهما واحد، أنهما واحد. واختار أو رجح البخاري والترمذي ومسلم وجماعة آخرون أنهما اثنان، أنهما اثنان، لكن لم يدل دليل واضح على أنهما اثنان. ولهذا من قال إنهما واحد قال لا تنافي بقوله لقيط بن صبرة هو لقيط بن عامر كما تقدم، وهو لقيط بن عامر بن صبرة أبو رزين العقيلي رضي الله عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. فيه السؤال عن العلم، وفيه التوكيل في السؤال، فهنا سأل عن أبيه وأنه لا يستطيع الحج ولا العمرة. وفيه أيضا أنه قد تقرر عنده وجوب الحج ووجوب العمرة، وهذا هو الدليل، وهذا هو الدليل لقوله والعمرة، لأن قال باب وجوب الحج والعمرة، لأن هذا الباب فيه ثلاث مسائل: وجوب الحج، وجوب العمرة، ثوابهما، ثواب الحج والعمرة. فهذا الحديث دليل لقوله والعمرة وأنها واجبة. قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. الظعن يعني الارتحال، ركوب الدابة والنزول، وأنه يشق عليه الركوب، ولا بل لا يستطيع كما قال. والمراد الاستطاعة التي تكون بلا مشقة، وإلا يمكن أن يشد على الراحلة وأن يربط عليها، هذا ممكن، لكن هذا في مشقة. حديث بن عبد الله بن الزبير عند النسائي: وإني إن شددته قتلته. هذا لعله يأتي إن شاء الله في باب السؤال عن الحج الواجب على من نذر أو من لم يحج. فقال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فهذا في دلالة على أن الحج عن الغير إذا كان لا يستطيع أنه يجب عليه، يجب على المحجوج عنه ذلك إذا كان مستطيعا بماله دون بدنه. وفيه دلالة على أن الاستطاعة استطاعتان: استطاعة بالمال والبدن، واستطاعة بالمال. وأنه حين يستطيع بماله وبدنه فإنه يجب عليه يحج بنفسه، وإن لم يستطع الحج ببدنه وهو مستطيع بماله فإنه يجب عليه أن يوكل من يحج عنه. وهذا سيأتي في أحاديث ما يدل على أن السائلين قد علموا أو سألوا عمن وجب عليه الحج، وأن فريضة الله أدركت أباه وهو كبير، والمعنى واحد، وإن كان هذا في حديث آخر لكن المعنى واحد في كل من سأل عمن لا يستطيع الحج بدنه وهو يستطيع الحج بماله، فعليه أن يوكل من يحج عنه. فقول حج عن أبيك دلاله قول الجمهور، وأنه يجب على من لم يستطع الحج ببدنه أن يحج بماله، خلافا لمالك. وقالوا إن الحديث الواردة في هذا خلاف القرآن، لأن الله سبحانه يقول: لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا لا يستطيع. يقال: السنة فسرت وبينت الاستطاعة، وأن الاستطاعة هذه الاستطاعة قد تكون بالمال وقد تكون بالبدن كما سيأتي في الأخبار الصحيحة الآتية. وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من أخبر أن أباه شيخ كبير وأن الحج مكتوب عليه وأن فريضة الله أدركته، فدل على أن الحج واجب عليه. وهذا الوجوب لا يمكن أن يكون ببدنه لأنه لا يستطيع، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحج عنه لأنه يستطيع الحج بماله، الحج بماله، وهذا هو الظاهر. ولهذا قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج. هذا ظاهر أن الحج واجب عليه، لكن ما الذي يجب عليه؟ ما الذي يجب عليه في هذه الحال؟ فقال: حج عن أبيك، حج عن أبيك واعتمر. استدل به الأحناف على أنه يجوز الحج عن الغير لمن لم يحج عن نفسه، لأن النبي عليه ما استفصل، وترك الاستفصال في مقام احتمال ونزل منزلة العموم في المقال، فلم يقل حج عنه إن كنت حجت عن نفسك. لكن في هذا استدلال نظر، لأن هذا استدلال بدليل محتمل، والدليل الصريح سيأتي إن شاء الله أن من لم يحج عن نفسه فعليه أن يحج، فلا يحج عن غيره، كما في حديث ابن عباس: احج عن نفسك ثم حج عن شبر أمه. فقال حج عن أبيك واعتمر، والشاهد في قوله واعتمر. أما الحج، الحج فها معلوم أنه إذا كان واجب على غير المستطيع ببدنه ويستطيع بماله فوجوبه على المستطيع ببدنه وماله من باب أولى. واعتمر هذا دليل لوجوب العمرة كما هو مذهب أحمد وإحدى الروايتين عن إحدى الروايتين أحمد هو مذهب الشافعي، وهي الرواية الثابتة عن أحمد رحمه الله. وهذا الحديث حديث أبي رزين، قال الإمام أحمد قال لا أعلم في وجوب الحج حديث أبين حديث أجود ولا صح من حديث أبي رزين، أنه حديث كما ذكره البيهقي عن مسلم أنه سمع لأحمد يقول ذلك، أن هذا الحديث هو أجود حديث وأصح حديث في وجوب العمرة خلافا لمالك وأبي حنيفة. والأظهر بل الصواب هو وجوب العمرة كما يجب الحج. وأدلة وجوب العمرة كثيرة، من هذا الحديث وهو قول حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وبعضهم ضعف بأن هذا ليس دلالة دلالة اقتران، لكن دلالة الاقتران وإن لم تكن حج عند الجمهور لكنها في بعض المواضع هي حجة تارة، وتارة لا تكون حجة إذا كانت كل جملة مستقلة، كل جملة مستقلة بمعناها فهذه لا حال، وإن كانت إذا كان كل جملة مستقلة تماما عنها فلا حجة في دلالة الاقتران. وإن كان الواو العطف الذي يقتضي اشتراكهما في الحكم في هذه الحالة تقوى دلالة الاقتران، فدلالة الاقتران تارة تكون قوية تارة تكون ضعيفة وتارة تكون محتملة كما يقول القيم رحمه الله. والصواب النظر في الأدلة في هذا الباب، لأن السائل نفسه قال لا يستطيع الحج ولا العمرة، يعني سأل عن العمرة كما سأل الحج، فدل على أن وجوب العمرة متقرر عنده رضي الله عنه، وعلمه إما من الكتاب أو من السنة، إما من الكتاب من قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت، وأن العمرة هي الحج الأصغر كما في حديث عمرو بن حزم عند الدارقطني وإن كان ضعيفا، لكن هذا استنبطه بعض أهل العلم وقال إن الكتاب يدل عليه، أو علمه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أقره على ذلك، أقره على ذلك. فدلالة قول لا يستطيع الحج والعمرة، دلالة وجوب العمرة من قول الصحابي رضي الله عنه لا يستطيع الحج والعمرة ظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، فلا يكون في قول حج عن أبيك واعتمر ليس مجرد قول حج عن أبيك واعتمر بأنها دلالة اقتران بالحج والعمرة، بل بتقريره على أن الحج أن العمرة واجبة كما أن الحج كذلك، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال حج عن أبيك واعتمر. ثم ذكر مصنف أيضا حديثا آخر في الباب، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، رواه أحمد بن ماجه وإسناده صحيح. وهذا الحديث عند أحمد وابن ماجه رواية محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة عن عمة عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والحديث أصله في البخاري من رواية خالد بن عبد الله الواسطي ورواية عبد الواحد بن زياد وكذلك رواه البخاري في الصحيح من رواية سفيان الثوري عن معاوية بن إسحاق عن حبيب بن أبي عمرة تابع عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت نرى الجهاد أفضل عمل، أفنى الجهاد؟ قال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا هذا على الخطاب لهن هو أحسن. قيل لكن أن حرف استدراك رجح أكثر الشراح لكنا، وليس في رواية البخاري ذكر العمرة، ذكر العمرة ليس في رواية البخاري ذكر العمرة، إنما ذكر العمرة كما تقدم من رواية محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة، محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة. وتقدم أنه عند البخاري من رواية خالد الواسط وعبد الواحد بن زياد عن حبيب بن أبي عمرة، ورواه البخاري كما تقدم من رواية الثوري عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بن طلحة، يعني ليس عن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بن طلحة. فيكون معاوية بن إسحاق أيضا تابع حبيب بن أبي عمرة، فلم يذكر هؤلاء الرواة العمرة، ولذا تكلم بعضهم في هذه الزيادة في قوله زيارة العمرة في رواية أحمد بن ماجه، وقالوا إنه شذ بها محمد بن فضيل وغزوان، لكن هذا فيه نظر، ولهذا جزم الإمام المجد رحمه الله بأن سند صحيح، وكذلك الحافظ رحمه الله في البلوغ. محمد بن فضيل غزوان الضبي إمام كبير حافظ ثقة رحمه الله، واتهمه بعضهم بالتشيع، هذا فيه نظر. قال أبو داود شيعي محترق، قد يكون التشيع كما هو معروف عن السلف المسألة الخلاف في عثمان وعلي رضي الله عنهم، أما المعروف عنه كما ذكروا أنه كان يقدم الشيخين رضي الله عنه ورحمه، وذكر محمد بن علي بن مسلم الأبار عنه أنه كان يقول رحمه الله رحم الله عثمان، ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان رضي الله عنه. وقال ورواه عن رجل لعله أحد رواة الثقات، ورواه عنه محمد زياء هذا محمد بن علي الأبار، وقال ورأيت آثار السنة عليه ظاهرة، رأيت آثار السنة عليه ظاهرة، وهذا يبين أن آثار السنة تظهر، هذا واضح، لأن أهل البدع حين يرون ويجالسون تحصل الوحشة من مجالستهم عند رؤيتهم لبغضهم للسنن وإعراضهم عن السنن وقوعهم في البدع، وهذا مشاهد عند أهل البدع، تحس وتدرك الوحشة والجفاء منهم والوحشة من مجالستهم، ولهذا قال رأيت آثار السنة عليه ظاهر رحمه الله. أما ما يروى بأن أباه فضيل بن غزوان كما جاء ذكر بعضهم عنه أنه كان أبوه يضربه من أول الليل إلى آخر الليل فيقول قل رحم الله عثمان فيأبى، هذه حكاية لا تصح، أنه كان يأبى يطرح، هذه حكاية لا تصح، ثابت عن خلاف ذلك، ولأن هذه الحكاية في سندها لم يثبت إما في انقطاع أو أنه فيها مبهم، يعني ليست متصلة فلم يثبت عنه ذلك رحمه الله، وهذا يبعد عنه عن أمثاله رحمه الله. وكما قال الذهبي رحمه الله كان معظم للشيخين، ومن كان معظم لا يكون شيعيا محترقا. كلام داود فيه نظر رحمه الله، لعله والله أعلم يعني بلغه عنه شيء، ولكن الثابت عنه خلاف ذلك مع إمامته. ثم هذا الحديث يحتمل أن يكون نفس حديث عائشة المتقدم المذكور عند البخاري، وأن هذا تمامه، وأن النبي يعني قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. ولا شك أن الحج والعمرة جهاد، لأنه في الغالب أن الذي يخرج من للحج يتهيأ ويقصد السفر ويضرب في الأرض فيشبه الجهاد في سبيل الله، ويحتاج إلى المال يشبه الجهاد في سبيل الله، يبذل شيئا من المال ويكون فيه أيضا مشقة، شيء من المشقة على البدن فيشبه الجهاد في سبيل الله. لكن يختلف عن الجهاد في سبيل الله أن الجهاد فيه بذل للمال والبدن، ربما يكون فيه بذل للروح ويقتل في سبيل الله، بخلاف الحج فإنه يكون فيه بذل للمال وقصد إلى البيت ومسير إليه، ويحصل كما قال سبحانه وتعالى تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وروى النسائي بإسناد صحيح جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وعنده أيضا بإسناد جيد وفد الله ثلاثة، الغازي والمجاهد والحاج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفد الله ثلاثة، الغازي والحاج والمعتمر، الغازي والحاج والمعتمر. فهذا الحديث مع حديث أبي رزين دليل بين. أيضا سيذكر المصنف رحمه الله أيضا حديث وإن كان أخره وكان فيما يظهر والله أعلم أن يذكره متقدم بعد حديث عائشة، لأن دلالته على وجوب العمرة واضحة منه، فأخره رحمه الله لعله لما فيه من دلالة على فضل الحج كما في الشق الأخير من الترجمة. ومن أدلة على وجوب العمرة وراه أبو داود والنسائي بإسناد جيد، بل إسناد صحيح، عن الصبي بن معبد التغلبي رحمه الله، تابعي كبير رحمه الله، وفيه أنه كان قصد إلى مكة مع ناس من أصحابه صعصعة بن صوحان ورجل آخر، فكان قد أهل بالحج والعمرة، فقال له لا ندري هو يعني هو أضل أم بعير أهله، قال فعظم علي وكأنما يعني يحمل جبلا، أو كما قال رحمه الله يعني من كلامهما حيث قرن الحج والعمرة. فلما قدم على عمر رضي الله عنه وذكر لا ذلك له لامهما، ثم قال الصبي يا أمير المؤمنين إني رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. قال علي رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل بين في أن العمرة واجبة لقوله إني رأيت الحج والعمرة، هذا الدلالة الأولى، لأن قرن الحج والعمرة، رأيت الحج والعمرة، كما أن الحج واجب فالعمرة مكتوبين علي، والكتب هو الفرض كما في الحديث مع عباس كتب الحج عليكم أو كتب عليكم الحج، ومعناه قد فرض الله عليكم كما تقدم في مسألة الحج. عمر رضي الله عنه قره على ذلك وقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا دليل بين على وجوب العمرة. وجاء حديث في هذا الباب لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج والعمرة فريضتان عند ابن عدي من رواية عن جابر رضي الله عنه، لكن حديث لا تصح. الحديث جاءت على بهذا لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام. ذهب كما تقدم أبو حنيفة ومالك إلى أن العمرة سنة، واختاره تقي الدين رحمه الله، وحده رواية أحمد. تقي الدين رحمه الله اختار قديما وجوبها في شرحه للعمدة في كتاب الحج، ثم بعد ذلك اختار رحمه الله عدم الوجوب واستدل بأدلة، لكن أدلة أوردها رحمه الله دلالها من جهة المعنى، يعني من جهة النظر والاستنباط محتملة، وأن العمرة داخلة في الحج ونحو ذلك، مع أنه رد هذه الأدلة رحمه الله في العمدة شرح عمدة، وبين أن الدلالة على الوجوب أظهر من ذلك، يعني وأن العمرة داخلة في الحج كدخول الوضوء في الغسل ونحو ذلك، وكل هذه دلالات محتملة، فلا يترك المحتمل للصريح، وما جاء من أدلة التي صريحة في عدم الوجوب لا تصح. ومن أشهرها ما روى أحمد والترمذي من رواية الحجاج بن أرطات، وهو من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك، وأن تعتمر خير لك. الترمذي رحمه الله قال إنه حسن، قالت حسن صحيح. ومنهم من قال إن الثابت عن الترمذي حسن، لأن قول حسن صحيح في رواية الكروخي الراوي عنه الراوي سنن الترمذي، وفي الروايات الأخرى قال حسن. وبالجملة الحديث ليس بحسن، فضل أن يكون صحيح، الحديث لا يصح. وغلى ابن حزم فقال إنه باطل موضوع أو مكذوب، وهذان حكمان متقابلان، التصحيح والحكم بأنه مكذوب. الحديث ضعيف من رواية الحجام، والحجام مدلس بلا خلاف مع ما فيه من الضعف رحمه الله من ثور أبي هبيرة النخعي، فالحديث لا يصح كما تقدم. ثم أيضا مما يدل على عدم ثبوته أن الثابت عن جابر عبد الله، والذي هو أقوى عن جابر، الذي هو أقوى، أن جابر رضي الله عنه ورحمه يقول ليس مسلم إلا عليه حج إلا عليه حجة وعمرة. هذا رواه ابن الجهم المالكي بإسناد حسن كما يقول حافظ رحمه الله، لكن رأيته عند ابن خزيمة، وابن خزيمة لما أورد حديث جابر الضعيف قال ويعارضه حديث جابر، وساقه بإسناده من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. فإن كانت رواية ابن الجهم أو بكر بن الجهم المالكي هذا من هذا الطريق، فكون إسناد حسن موضع نظر، موضع نظر، لكنه على كل حال أرفع من رواية الترمذي، أرفع من رواية الترمذي. ابن جريج له تدليس، ولكن تدليسه يعني قليل، وأبو الزبير عن جابر أيضا هو مدلس، أبو زبير محمد مسلم تدرس الأسدي أبو الزبير المكي، لكنه يعني أرفع حاله يعني من روايته عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما موقوفا عليه رحمه الله. نعم. وقد ورد في الحج وجوب الحج أحاديث أخرى أيضا، نبه حتى لا أنسى أنه ورد في وجوب الحج أحاديث أخرى، فقد جاء عند ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، الحديث بهذا المعنى، يعني بمعنى حديث، بمعنى حديث أبي هريرة وابن عباس، وظاهر إسناد الصحة، فليس فيه إلا تدليس الأعمش، تدليس الأعمش، وإلا إسناده رجال الصحيح. فالحديث من باب يعني إن علمة الأعمش تدريسه فيكون من باب الحسن لغيره بشواهده المتقدمة. أيضا جاء فيه الباب حديث علي رضي الله عنه، جاء في حديث علي رضي الله عنه أيضا بهذا المعنى عند الترمذي، عند الترمذي بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن الله كتب الحج فحجوا، ومن رواية علي بن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبيه عن أبي البختري بن عبيد عن علي رضي الله عنه. وهذا الحديث معلول، عبد الأعلى بن عامر فيه ضعف، والبختري بن عبيد لم يسمع من علي رضي الله عنه، لكن على طريقة أهل العلم يكون حديث باب الحسن لغيره بشواهده في هذا الباب. هذا ما يتعلق بوجوب الحج. ووجوب العمرة تقدم الإشارة إلى الأدلة في هذا الباب ما ذكره المصنف رحمه الله. وحديث عائشة كما تقدم جاء في رواية النسائي أنها رضي الله عنها قالت، يعني أنها قالت نرى الجهاد أفضل العمل، يعني بما جاء في ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى ورود الأحاديث التي سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، فتقرر عندها رضي الله عنها ذلك لكثرة ما جاء من الثناء على المجاهدين في كتاب الله سبحانه وتعالى وفضل الجهاد وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولجاء في رواية النسائي صحيحة نرى في القرآن، قالت نرى في القرآن نرى أفضل العمل، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا خاص بالرجال وأن النساء عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لكن مع ذلك النساء لهن أن يشاركن في الجهاد في سبيل الله، لكن ليس على سبيل القتال وحمل السلاح. وثبت عن الربيع بنت معوذ وغيرها من النساء وعائشة رضي الله عنها وجماعة من نساء الصحابة رضي الله عنهم كنا يخدمنا الجرحى، يحملن الجرحى ويسقينا ويداوينا ويأخذنا القرب ويفرغنها في أفواه الجرحى والمجاهدين الذين يصابون في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا ثابت في الصحيحين. ولهذا هذا القدر من الجهاد مشروع في حقهن لأجل القيام بهذه المصالح العظيمة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن أم سليم رضي الله عنها في إحدى الغزوات كان معها خنجر، فرأى أبو طلحة، فقال أبو طلحة زوجها زيد بن سهل يا رسول الله لا ترى أم سليم؟ فرآها عليه الصلاة والسلام ومعها الخنجر، فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أردت إذا دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وبرسوله، فقال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، حج مبرور متفق عليه. وهذا الحديث من رواية عندهم من دليل الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ورد في هذه الأعمال العظيمة حديث كثيرة دلت على شيء من هذا، لكن وإن كان اختلف جواب النبي عليه الصلاة والسلام في أفضل الأعمال. في حديث مسعود في الصحيحين أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. وفي حديث أبي ذر في الصحيحين قيل أي الأعمال؟ قال إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله، وجهاد في سبيله. والدلالة من الحديث للترجمة في قوله وثوابهما في قوله حج مبرور، حج مبرور. والحج المبرور، الحج المبرور هو الحج الذي قد بر صاحبه، قد بر صاحبه، قيل لا إثم فيه. وقد روى الإمام أحمد أن النبي يعني قال بر الحج إطعام الطعام وبذل السلام. لو ثبت هذا الحديث لكان نصا في تفسير بر الحج كما في هذا الحديث وحديث أبي هريرة الآتي، لكن حديث سنده ضعف. والأظهر أن هذا الحج أنه يفسر بما ثبت في الصحيحين من أبي هريرة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأن الحج المبرور الخالي من الرفث الفحش. الرفث يتعلق بما يخاطب به النساء في الأمور الفراش، وكذلك أيضا يدخل في الرفث الفاحش من القول. فكما قال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الخالي من الرفث، الخالي من الفسوق، فسوق الأقوال، فسوق الأعمال، ولا جدال، فتكون همته في حجه، يكون إقباله على حجه، تصفية نفسه وتصفية قلبه، أن يجعل عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، أن يصفي نفسه لأنه ناسك متعبد لله سبحانه وتعالى بهذا النسك العظيم، فلا يجعل قلبه محلا لهذه الشواغل التي تشغله عن هذه العبادة العظيمة وعن هذا النسك العظيم، فلا يكون محلا لهذه الأمور التي تدنسه وتشغله، بل يصفي نفسه ويفرغ قلبه ويقبل على ربه بهذه العبادة التي جاء قاصدا إليها وأحرم من الميقات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. فيخلص بقلبه وعمله في أقواله وأفعاله حتى يصفي نفسه، كما أنه يفعل ذلك في سائر العبادات حين يكون في الصلاة عبادته وإقباله بأن يعرض عن كل ما يشغله عن صلاته، وكذلك حين يكون في باب الزكاة والصدقة حين يخرج المال يصفي صدقته خالصة لله، لا يدخلها شوب رياء مراءة للناس ولا طلب الممدحة والثناء من أحد ولا ممن يعطيه، بل يكون نظره أعلى وأعلى فيطلب رضاه سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقال حج مبرور. وجواب النبي عليه الصلاة والسلام حين يسأل في قوله أي الأعمال أفضل جاء مختلف في الأحاديث. الحديث جاءت كمثل ما تقدم حديث مسعود وحديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء عند أحمد الترمذي أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، قال ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث في آخره لم يأتي أحد بأفضل مما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. جاء في قوله لا أحد لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير الصالحين، وجاء أيضا في قوله سبحان الله وبحمده من قالها 100 مرة كلما أصبح وأمسى لم يأتي أحد بأفضل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد، جعل هذا ذكر هو خير ما يقال. والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام حديث إمام صحيح عند النسائي بسند صحيح، سأل رجل أي العمل قال عليك بالصوم، أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فإنه لا عدل له. وجاءه أيضا في كما في الصحيحين لما سأله عما يعدل الجهاد قال تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر. الحديث بهذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من أخبار. والذي تحرر من كلام أهل العلم أن إجابة النبي عليه الصلاة والسلام بحسب حال السائلين، فإذا كان السائل لديه قوة وشدة قوة على الجهاد فإنه يذكر له الجهاد لسبيل الله، وإذا لم يكن كذلك ذكر له مثلا ما يكون أفضل في حقه كما في حديث مسعود أي عمل قال الصلاة على وقتها، قال ثم قال بر الوالدين، بر الوالدين. قيل إنه ذكر هذا لمسعود بر الوالدين ذكره مقدم على الجهاد لأن مسعود كان له والدة فلهذا خاطبه بذلك، لكن قيل أن هذا منتقض بحديث أبي هريرة فإن له والدة ولم يذكر له عليه الصلاة والسلام بر الوالدين. فالأظهر والله أعلم أنه بحسب حال السائل، كما أنه عليه الصلاة والسلام حين يسأل عن بعض الأعمال يجيب السائل بما يناسب حاله. قال رجل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، فسأله كرر مرارا قال لا تغضب، سأله أن يوصيه قال لا تغضب صلوات الله وسلامه عليه. وهناك أجوبة أخرى ذكر أبو الرجب واختار في هذا اختيار على قاعدة في التحقيق في هذه المسائل، ذكر في شرح البخاري شيئا من هذه الأخبار، ثم ذكر وجوها للجمع بين الأخبار في هذا الباب. فالحمد لله الأحاديث كانت أجوبة منه عليه الصلاة والسلام في أحوال مختلفة، فلهذا ينزل كل جواب بحسب حال السائل على هذا القول. قال رحمه الله وحجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة، نفل الصدقة حجة على من فضل نفل الحج لقوله حج مبرور، لأنه ذكر في هذا الحج على نفل الصدقة، وفي هذا إشارة إلى أن العمل المتعدي نفعه قد يكون غيره أفضل، وأنه ليس قاعدة أن العمل النفع المتعدي أفضل مطلقا، أن يختلف وإن كان هذا هو الأصل لكن يختلف هذا بحسب الحال، قد يكون العمل الغير متعدي أفضل، ولهذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أفضل الأعمال وعمل قاصر على نفس المؤمن، لكن هذا الإيمان يدعوه إلى هذه الأعمال العظيمة. وكثير من العلماء ذكر أحوال ومراتب مسألة الصدقة والحج، وأنه أحيانا قد يكون التصدق بالمال أفضل من الحج، وأن هذا يختلف لو أن إنسان مثلا عنده مال وأراد أن يحج حج نافلة وسأل هل يتصدق بهذا المال أو يحج به حج نافلة، من العلم من قال إذا كان هنالك هذا المال حين يتصدق به يكون سببا في إطعام كبد رطبة جائعة أو فك عسرة وضرر، مثل إنسان يكون قد تحمل أموال وديون قد يترتب عليها أن ضرر عليه من أن يسجن ونحو ذلك، فلا شك أنه في هذه الحال يقدم ضرورة دفع الضرورة عن هذا المدين، وأنه أفضل من كونه يحج حج نافلة. كما أن نفس الصدقة تختلف مراتبها بحسب المتصدق عليه، كذلك هذه الأعمال التي تختلف أجناسها ترى يكون هذا أفضل وترى يكون هذا أفضل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث، وأنه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. وهذا وهو الحديث عند دارقطني طريق معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي عن أبيه سليمان ابن طرخان التيمي عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر قال: سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه. والحديث صحيح مسلم من رواية عمر الخطاب رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا، وحديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة متقاربة، وإن كان هناك اختلاف في الألفاظ. في صحيح مسلم زيادة الحج على حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا في هذه الرواية عند الدارقطني. والمصنف رحمه الله اختار هذا اللفظ هو رواية الدارقطني، وإن كان أصل الحديث في الصحيحين وفي صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه، لأن فيه ذكر العمرة. فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: وهذا في قصة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، قال: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذان ركن الدين والإسلام الشهادتان، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، وهذه أركان الإسلام، أركان الإسلام. ثم قال: وتعتمر. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في قوله وتعتمر، وتعتمر. والحديث كما قال الدارقطني: وهذا إسناد ثابت صحيح. وهذا الإسناد ساقه مسلم رحمه الله، رأيته في مسلم من رواية سليمان معتمر بن سليمان بن طرخان عن أبيه عن يحيى بن يعمر، وقال ولم يسق مسلم لفظ رحمه، قال بنحوه لما ساق الرواية من الحديث من رواية عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن من رواية عبد الله بن بريدة لما ساقه من رواية نعم من رواية عبد الله بن بريدة وساق لفظه مسلم، ساقه من رواية معتمر بن سليمان بهذا الإسناد وقال نحوه. ويحتمل والله أعلم أن الذي في رواية مسلم ولم يسق لفظه أنه هو ما صرح به في رواية الدارقطني. هذه الرواية من هذا الطريق برواية معتمر بن سليمان تكلم بعضهم في زيارة وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، قال بعضهم إن هذه اللفظة شاذة مثل ما قاله رواية محمد بن فضيل في زيارة العمرة على الرواة الآخرين، كذلك قالوا في رواية معتمر وسليم، وقال ابن حبان إن سليمان تفرد بها. سليمان حافظ رحمه الله مثل ما تقدم في زيارة محمد بن فضيل، حافظ ثقة رحمه الله، فإعلال هذه الرواية موضع نظر، ولهذا صححها الدارقطني رحمه الله وإسنادها على شرط مسلم، هذه الرواية من طريق معتمر، بل مسلم ساق إسنادها وقال نحوه ولم يسق هذه اللفظة. وهذا دليل يضاف الأدلة السابقة في وجوب العمرة، في وجوب العمرة، الأدلة في وجوب العمرة مجموع الأدلة نحو خمس أدلة: حديث أبي رزين وحديث عائشة رضي الله عنها حديث الصبي بن معبد وحديث عمر رضي الله عنه عند الدارقطني وأن تحج وتعتمر، وكذلك أيضا صح عن ابن عمر وابن عباس عند البخاري ورواه من أبي شيبة وموصول بإسناد وهو عنهما بإسناد صحيح، وجزم به البخاري رحمه الله. قال ابن عمر: ما من مسلم إلا عليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله، يعني الفريضة، فريضة العمرة، وفي قوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة. وهذه الآية في إتمامهما، في إتمامهما. وهذه أيضا كما تقدم استدل بها بعضهم على وجوب أن الحج ليس واجب على الفور، وقالوا إن هذه نزلت السنة 6 فلم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ذلك. والصواب أن هذه في إتمام الحج بعد الشروع فيه، لا في إنشائه، في إتمامه، في إتمامه، فليست في إنشاء الحج والعمرة، في إنشاء الحج والعمرة كما استدل به الشافعية، قالوا إن الحج على التراخي، وتقدم إشارة إلى ضعف هذا القول. فالشاهد أن ابن عباس قال: إنها لقرينتها في كتاب الله، وهذا دليل على أن دلالة الاقتران يستدل به، قال: إنها لقرينتها في كتاب الله، يعني الفرض، فرض العمرة قرين لفرض الحج كما قال ابن عمر وابن عباس. ولهذا هذه الأدلة هي أظهر أدلة في هذا الباب، مع أن هناك أدلة أخرى، وسبق إشارة إلى حديث عمرو حزم: العمرة الحج الأصغر، أيضا استدل به على ذلك. ومنهم من استدل في قوله سبحانه وتعالى: ولله الناس حج البيت، قالوا إن الحج هو القصد، القصد إلى البيت، والقصد إلى البيت يكون بحج وعمرة، فكما أن الحج واجب فالعمرة واجبة أيضا بكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الدلالة فيها نظر، والأظهر والله أعلم استدلال بالأدلة الصريحة المتقدمة كما ذكر الإمام المجد رحمه الله. قال: ورواه بكر الجوزقي في كتاب المخرج على الصحيحين. أبو بكر الجوزقي محمد بن عبد الله أبو بكر الجوزقي رحمه الله، والنيسابوري الجوزقي. النيسابوري جوزق، هذه من قرى نيسابور. توفي أبو بكر الجوزقي سنة 388، سنة وفاة أبو سليمان الخطابي رحمه الله. وأبو بكر الجوزقي له مستخرج على صحيح البخاري، مثل مستخرج الإسماعيلي، والمستخرج هو أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري مثلا فيستخرج أحاديث البخاري من بأسانيد تخصه هو من غير طريق البخاري. فمثلا يروي بإسناد أبو بكر الجوزقي مثلا حديث إلى علي بن المديني شيخ البخاري، لا يروي من طريق البخاري، إذا روى من طريق البخاري يكون مستخرج على قول أكثر، لكن قالوا إذا ضاق المخرج فقد يخرجه من طريق صاحب الصحيح، هذا وقع لبعضهم وأدرجه المستخرجات. لكن المعروف مستخرج أنه يخرج أحاديث الصحيح من غير طريق صاحب المصنف، من شيخه أو شيخ شيخه أو من هو، إلى أن يصل إلى الصحابي، إلى أن يصل إلى الصحابي. فهذا هو المستخرج، والمستخرج له أحكام، يعني هو لا يشترط أن يكون ألفاظه كلفظ الصحيح ولا إسناد كإسناد الصحيح، لكن له فوائد كثيرة من هذه الزيادات والتصريح المدلس، وأيضا الرواية من جهة المختلط، أن يروى الحديث مثلا من طريق آخر عن هذا المختلط ونحو ذلك، وله فوائد كثيرة، والتصريح في الأسانيد ونحو ذلك. فهذا أراد به الإمام المجد تقوية هذا الخبر بذكر أنه مخرج في كتاب الجوزقي المخرج على الصحيحين. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا الحديث خرجاه أو أخرجوه من طريق سمي القرشي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة رضي عن أبي صالح عن أبي هريرة، رواية سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة إلا الجنة. وهذا الحديث دلالة للشق الثاني مترجمة في العمرة، في ثواب العمرة، في ثواب العمرة، في العمرة إلى العمرة، دلالة على مشروعية العمرة وفضل العمرة. والأحاديث في هذا كثيرة، في قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت عند مسلم فلم يرفث ولم يسق رجع من ذنوبك يوم ولدت أمه. وفي الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يسق رجع من ذنوبك يوم ولدت أمه. عند مسلم: من أتى هذا البيت، يشمل إتيانه لحج وإتيانه لعمرة. وعند الترمذي والنسائي بإسناد جيد من حديث عمرة، تابعوا من حديث ابن مسعود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فيه فضل العمرة ومتابعة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قيل كفارة جميع الذنوب، وذهب الجمهور إلى أن التكفير يكون للصغائر. يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم، وأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. وسبق البحث في هذا واختيار بعض أهل العلم في هذه المسألة، وجاءت في هذا حديث كثيرة. ولأن العمرة التي تكون على هذا الوجه، والحج الذي يكون على هذا الوجه اللي يكون الحج المبرور والعمرة الخالصة، في الغالب أنه يكون في ضمنها التوبة والإقلاع عن جميع الذنوب والخطايا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما تقدم في حديث براء. قول العمرة إلى العمرة دليل على جواز أو مشروعية تكرار العمرة، وأنه لا حد في تكرارها، كما هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله الذي يقول لا تشرع العمرة إلا مرة في العام. الصواب قول الجمهور، لكن اختلفوا. فقال الشافعي: يحج كل شهر مرة. وقال أنس رضي الله عنه: يحج أو يعتمر. قال الشافعي: يعتمر في كل شهر مرة. وقال أنس: إذا حمم رأسه. فقد روى الشافعي وابن أبي شيبة عن عمر عن أنس أنه قال: إذا حم لم سئل عن عمره قال: إذا حمم رأسه اعتمر. حم يعني أنه أخذ عمره فحلق رأسه، فلا يأخذ عمره مباشرة، بل حتى يظهر الشعر سواد الشعر حمم رأسه فيكون في الشعر يمكن حلقه. وروى عبد الرزاق وروى ابن أبي شيبة والشافعي أيضا من رواية مجاهد عن علي رضي الله عنه أنه قال: عمرته في كل شهر مرة. واستدل به الشافعي، وهذا إسناد صحيح. مجاهد سمع كما يقول البخاري من علي رضي الله عنه خلافا لبعض الحفاظ، فعلى قول البخاري يكون إسناده صحيح. وورد أحاديث في هذا الباب، وقد وقع خلاف في هذه المسألة. ظاهر الأدلة يدل على مشروعية تكرار العمرة لما في هذه الأدلة بلا قيد ولا حد، لكن نبه صاحب المغني رحمه الله إلى أن الإكثار من العمرة خلاف هدي السلف، وأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا بد أن يكون على وجه يحصل به الإتيان بالعمرة على وجه مشروع، بأن يكون له شعر يمكن أن يقع عليه الحلق. أما متابعة عمرة مباشرة بعد العمرة بأن يأخذ العمرة في اليوم مرتين أو كل يوم عمرة، هذا لم ينقع السلف. ولهذا قال طاووس بن كيسان اليماني كما صحان عند ابن شهاب وغيره: لا أدري الذين يذهبون التنعيم يؤجرون أم يزرون، أو كما قال رحمه الله: لأن لو أن أحدهم طاف بالبيت طاف 70 مرة، يعني في مشيه مذهبه يذهب 4 أميال ويرجع 4 أميال، يطوف البيت 10 المرات، يطوف بالبيت طوافا كثيرا. والمقصود دلت عليه السنة أن العمرة إلى العمرة بلا حد، وظاهر هذا كما قال سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. في قراءة علقمة مشروق كما روى الطبري بأسانيد صحيح كما قال حافظ: وأقيم الحج والعمرة لله. قال علي رضي الله عنه: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، تحرم بهما من دويرة أهلك. مع أن العمرة يعني لو أخذ عمره مثلا ثم أخذ عمره مثلا من مكة، الجمهور قالوا أنه لا بأس به، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، وقالوا إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت، أحرمت رضي الله عنها بحج وعمره، ثم بعد ذلك دخلت الحج على العمره، ثم اعتمرت بعد ذلك، وليس بين عمرتيها إلا نحو من 2 أسبوع رضي الله عنها. وفيه كلام لأهل العلم في العمره التي أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة فيها، ولهذا لم يصنعها أحد من الصحابة، مع أنهم كانوا محلين بمكة. عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد أحلوا، لأنه عامتهم رضي الله عنهم بعشرات الألوف ليس معهم هدي، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أخذ عمرة في هذا الوقت فيما بين تحلله وإحرامه يوم التروية. ثم ذكر رحمه الله باب وجوب الحج على الفور، يأتي إن شاء الله في درس آتي. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسلام والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.